وكان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، في رمضان. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا في غزوة الحديبية الصلح المشهور نقضوا العهد، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إليه مختفيا وقال اللهم عني عمي أخبرنا عنهم، فلم يفجأهم إلا وهو محيط بهم عليه الصلاة والسلام. ودخل مكة في العشرين من شهر رمضان عام 8 الهجرة منصورا مظفرا مؤيدا، حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة، فوقف على الباب يقول يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم. وهو الذي كان قبل 8 سنوات هارب، كان هاربا منهم، وكان الآن في قبضته وتحت تصرفه. قال ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لكم. ثم من عليهم عليه الصلاة والسلام بالعفو فعفى عنهم. هذا الفتح سماه الله تعالى فتحا مبينا، فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا عظيما واضحا. ولما حصل عرف العرب، بل عرف الناس جميعا، أن العاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن دور قريش وأتباعها قد انقضى. فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات، بعدما كانوا يدخلون فيه أفرادا ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحيان إلا مختفيا، صاروا يدخلون أفواجا في دين الله. وصارت الوفود ترد على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من كل جانب، حتى سمي العام التاسع عام الوفود،